أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وفسخه على التراخي، فسخه يعني خيار العرض، وإن كان الباب هو في الخيارات كلها، لكن هذا الفصول في شأن خيار العرض. لا، في الخيارات قد تقدم منها 13 نوعا. معناها على التراخي، يعني إذا تراخى لا يبطل، متى ما أراد يفسخ فسخ، ولا يبطله إلا الرضا بالمبيع. إذا رضي بالمبيع وجاب ما يفيد الرضا به، بطل حق الفسخ. لا، ما بالشي مده، لكن تقدم أنه إذا صدر منه رضا أو ما يجري مجراه، وذلك كأن يحصل أحد الأمور الثمانية السابقة. هذا تقدمت الأمور التي تبطل الرد: ما تلف المبيع أو بعضه، أو طلب الإقالة، أو معالجة العيب، أو مداواة المرض. كل هذا تدل على الرضا. ويورث، هذا متفرع، قوله يورث متفرع على كونه على التراخي. فإن خيار العيب لما كان على التراخي، فإنه إذا مات من له الخيار، فإن لورثته الحق في رد المبيع. إذا مات من له خيار العيب، انتقل الخيار إرثاً إلى الوارث. وبالتراضي، الفسخ يكون بالتراضي من أحكام، يعني ما بشيء إجبار على الفسخ، ما بلما تراضى بها الطرفين البائع والمشتري إذا رده فلا بأس. وإلا فبالحكم، إذا ما وقع تراضي بين البائع والمشتري فلا يكون الرد إلا بالحكم بعد القبض. هو أحسن، متعلق بقول فسخه، فسخه على التراخي وبالتراضي. يعني فسخه يكون بالتراضي، اشتين ما هي قضية مبتوتة، لا هي مجمع عليها الرد بالعيب، ولأنه مختلف في العيوب في مشخصاتها، وقد يكون الشيء مشكل، هل هو عيب جور أو لا، جملة نقص قليل. فإذا ما وقع تراضي فلا بد من الحاكم، فالحاكم يقطع الخلاف. كل ما ذكر الحاكم في الكتاب فهو على شروط، بناء على شروط القضاء، ببابه، ما هو من قدو حاكم يدوروا لي المخاضع ويهبوا حاكم وجاي يعتبروا السرق هذولا واللصوص السلابين، ما هم حكم، ما بحاكم إلا عالم فاضل عدل على ما سيأتي في كتاب القضاء. فبالحاكم بعد القبر. ولو مجمعا عليه. أما لو كان قبل القبر وكان العيب مجمعا عليه فلا يحتاج إلى حكم، إذا كان المشتري ما قد قبض المبيع، مبلا بعد قبض المبيع قد أصبح لها نوع ملك. أما لو كان قبل القبض وكان العيب مجمعا عليه فلا يحتاج إلى حكم ولا إلى اعتراض. والمجمع عليه من العيب هو ما اتفق عليه المقومون أنه عيب ينقص قيمة المبيع، وهو ينوب عن الغائب والمتمرد في الفسخ والبيع لتوفير الثمن أو خشية الفساد، استطراد في القاضي في الحاكم. الحاكم ينوب عن الغائب فيما هو عليه، فيما هو له عليه من الحقوق. والمتمرد قد تقدم في كتاب النكاح وفي كتاب الطلاق في باب النفقات في الرجل إذا تمرد عن نفقة زوجته إن للحاكم الحق في الإنفاق عليها من أمواله ويبيع منها. الحاكم ينوب عن الغائب من البائع والمشتري، والمتمرد في الفسخ لما يرضى يقبله، والبيع أي وينوب عن الغائب وعن عن المشتري لتوفير الثمن. إن البائع قد باع البيع واستلم الثمن وانكشف إن المبيع معيب وجعل رده له المبيع هو قد ضيع الثمن، فالحاكم يقوم مقام البائع ويبيع المبيع هذا لجله يجي منه شيء يوفر الثمن للمشتري. ينوب عن البائع في البيع ثاني مرة لتوفير الثمن للمشتري. إذا كان البائع قد قبض الثمن ولم يتمكن الحاكم من رده إلا بالبيع لذلك المعيب أو يبيع غيره من أملاكه على ما يرى، لأن المبيع ما المعيب ما عاد جايب الثمن كامل، في عيب في بيع غيره، يبيع من أملاك البائع لما يوفر الثمن للمشتري. وهو يعني الحاكم ينوب عن الصبي والمجنون، فإن لم يكن البائع قد قبض الثمن فإن الحاكم ينقض البيع ويرد المبيع إلى من نصبه وكيلا للغائب. أو خشية الفساد، هذا مثل الطماط والقات، لما العنب ما علش إذا فيه إنسان يملك الطماط وغاب، فالحاكم يقوم مقام يبيع الطماط ويبيع كل شيء سريع الفساد، ما هو حق يبطي لما يرجع البيع، ما هو سالم، لو ما هو في هذا الباب، لو ما قد باعه ما هو مبيع، ما هو معيب، ما بلد استطراد في الحاكم، لأنه قال أن الحاكم ينوب عن الغائب في كل شيء. ويحفظ أو يبيع خشية الفساد عليه إذا كان المبيع مما يخشى فساده كاللحم والخضروات ويحفظ ثمنه للبائع، وكذا لو خشي أن تلحقه غرامة ببقائه حيث كانت أكثر من ثمنه فإن الحاكم يبيعه ويحفظ الثمن. فإن لم يكن في الناحية حاكم وخشي تلفه أو فساده قبل وصول البائع فله أن يفسخه في وجه من صلح. إذا كان مشتري اشترى طماط وجاءوا فيه عيب، وإذا اشتري رده للبائع فالبائع غائب ولا بحاجة، وإذا خلاه لما يرجع البائع بيتخرب يشهد عليه، يشهد عليه الشهود ويفسخه في حضور. فرع وبيع الحاكم إن كان لدفع الثمن صح ولو كان البائع حاضرا حيث هو متمرد، فإن كان غائبا لم يصح إلا إذا كانت غائبته مسافة قصر أو جهل موضعه أو لا ينال، وإن كان المبيع لخشية الفساد. فإن كان البائع حاضرا لم يصح، وإن كان غائبا صح ووجب لأن الحاكم قد صار وليه في تلك الحال ولو كانت المسافة قريبة. وفسخه إبطال لأصل العقد، فأني بفرق بين الفسخ الحاكم وبين الفسخ بالتراضي، لأن فسخ الحاكم إبطال العقد من أصله ما كان وقع عقد، فيتفرع عليه أمور منها أنها ترد معه الأصلية الفوائد كالصوف والولد واللبن الحادث مع المشتري، لأنه ما كان اشتراه بالكلية، إذا جاء إذا اشترى بقرة ولدت أو شاه وجزوا منها الصوف في رده لأنها ملك البائع، ويبطل كل عقد ترتب عليه إذا كان المشتري قد باع والمشتري الثاني باع وتنسخ البيع والشراء، كلها تبطل لأنها تبع للبيعه الاولى، والبيعه الاولى قد بطلت بالحكم والحكم ابطلها من اصلها. ويبطل كل عقد او انشاء ترتب عليه، فلو باع دارا بعبد فرهن العبد او اجره او باعه او وقفه ثم فسخت عليه الدار بعيب بعد الحكم، فإن الفسخ يبطل الإنشاءات المترتبة على العقد الأول. كله إنشاء اشتي تنبيه على أن الإمام قد سامح وأنه نوع غلط، لا كان يقول كل عقد لأنه بتبطل الأشياء لو ما هي عقود، يبطل الوقف ويبطل العتق. إذا اشترى الإنسان عبد ببيت وردوا عليها البيت بعيب بحكم، والإنسان رحم للعبد، والمقرر للمذهب أن الرحم يعتق على رحمه، فإذا عتق العبد وجاء رد البيت فيرجع العبد في الرق، تبطل كل ما ترتب على العقد إذا قد جاء حكم يبطل العقد أو يبطل البيع، يبطل البيع تبطل العقود والإنشاءات. إنشاءات مثل العتق والوقف. فينفسخ الرهن والبيع والإجارة والوقف ونحو ذلك. وكل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقا أوجب رد الثمن، رد جميع الثمن. مطلقة هنا هي قيد، ما هي مثل باقي الإطلاقات، يعني أنه إذا كان المبيع العادة أن الإنسان يبيع السيارة وفيها عيب، عادها تسوى ثمن ما بدوك دي ما عاد تسوى شيء بالأصالة، وبعض المبيع إذا فيها عيب يصبح ما هيش واجب، مثل التمر، إذا باع الإنسان تمر وجاء قدوم الأندود ما عاد أحد يستطيع يأكله، ما عاد يسواش. واللبن إذا قد اخترب، يا حد قد أجيف، كل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقا، أي في جميع الأحوال، سواء جني عليه مع العيب أم لم يجنى عليه، فإنه يقتضي أن يكون البيع باطلا من أصله، لأنه اشترى ما لا قيمة له.